اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من تسمع كلامنا، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وبصر من العماية وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء، نحن البؤساء الفقراء الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الدليل، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه، إلهنا إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، إلهنا ذكرك قوت القلوب وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح، تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب، تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب، يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا أنيس المنقطعين، يا جابر المنكسرين، إلهنا إلهنا إلهنا، اللهم يا من يرى مد البعوض جناحها، اللهم يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحل أمن علينا بتوبة، أمن علينا بتوبة، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول، إلهنا لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، ولن تعصى إلا بعلمك، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت

بيننا أناس يرجون أولادا صالحين. اللهم فارزقهم أولادا صالحين واجعلهم بارين بهم يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تدع لنا في جمعنا هذا أي من إلا زوجته. اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد شيوخنا اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واهد نساءنا اللهم اجعلهن عفيفات واجعلهن طاهرات واجعلهن صالحات واجعلهن قانتات. اللهم جنبهن التبرج والسفور جنبهن تبرج الجاهلية الأولى. اللهم زينهن بالحجاب وجنبهن أن يفتن أو يفتن. إلهنا رمضان أزف رحيلا. إلهنا يا شهر الصيام تركتنا كالبرق تمضي في رحيلي مهلا بربك لا تغادر ساحتنا. مهلا بربك لا تغادر ساحتنا. ما بال شهر الصوم يتعجل يمضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل. إلهنا اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم وبلغنا ليلة القدر اللهم لا تجعلنا فيها من النائمين ولا من الساهين ولا من اللاعبين الغافلين. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. إلهنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع ودعاء لا يرفع. اللهم أجرنا من النار وادخلنا في قولك وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهنا اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عن بلادنا الحاقدين والحاسدين. اللهم وفق بلادنا بالأمان وبالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.